إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أنعم الله عز وجل على هذه الأمة ببعثة خير البرية وسيد الخلق والبشرية صلى الله عليه وسلم، فبشرهم وأنذرهم وهداهم وأرشدهم إلى خيري الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، القرآن والسنة. فأعلى الله مكانته وأمر باتباعه وقرن طاعة رسوله بطاعته في كثير من آيات القرآن. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: فمن أطاع الرسول نال رحمة الله تعالى، كما قال سبحانه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. طاعة الرسول من طاعة الله التي توصل إلى رحمة الله. من أراد الفلاح فعليه بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال جل في علاه: فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه في القرآن أولئك هم المفلحون، فائزون، ناجون يوم القيامة. ومن اتبعه صلى الله عليه وسلم اهتدى، صار من أهل الهداية. ومن ترك طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام ضل وغوى، صار من أهل الضلالة. قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. طاعته صلى الله عليه وسلم سبب لمحبة الله ومغفرته ورضاه. قال جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الذي لا يطيع رسول الله لا يطيع الله، ومن يكون هذا وصفه خرج من ملة الإسلام، لا يسمى مسلما. مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لجلب العذاب والهلاك. قال جل جلاله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها الأحباب، جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب الأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم والعمل بها والتسليم لأوامره صلى الله عليه وسلم والتصديق بأخباره التي يخبر بها صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه، أمر من الله، وما نهاكم عنه فانتهوا. من تمسك بالقرآن فقط وترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام أقل ما يقال عنه أنه ضال منحرف. سنته صلى الله عليه وسلم هي كل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. السنة إما أن يقول الرسول قول أو يفعل فعل أو تقرير. إيش التقرير؟ التقرير أن يحدث أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ويظل ساكتا، فسكوته دليل على إقراره لهذا الأمر، إذ لو كان هذا الأمر حرام أو منكر لا يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكوته يعني موافقة وإقرار، تسمى سنة تقريرية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. متفق عليه. وبين صلى الله عليه وسلم أن الاتباع له من أعظم أسباب دخول الجنة والسلامة من النار. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ يأبى دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أيها الأحباب، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أقوام يعارضون سنته ولا يأتمرون بأمره ولا يقتدون بفعله ويفرقون بين القرآن والسنة، مع أن السنة لا تعارض القرآن، فالسنة مبينة وموضحة للقرآن الكريم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى، يعني القرآن، لتبين للناس. كيف يبين الرسول القرآن للناس؟ بأقواله وأفعاله وتقريره، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والسنة أيها الأحباب وحي من الله، كما أن القرآن وحي من الله. فعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. إيش اللي مثل الكتاب ومع الكتاب؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مثلها مثل القرآن، يصدر منها حلال وحرام. ألا يوشك، يقول صلى الله عليه وسلم، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته امتكي ويتكلم يسولف، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يعني يمسك القرآن يترك السنة، وهذا موجود في زماننا اليوم، طائفة يسمونهم القرآنيين، يأخذ بالقرآن ما يأخذ بالسنة، وهذا كفر، خروج من دين الإسلام. القرآن والسنة مع بعض، من أنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى مسلما. فلا تجوز معارضة سنته صلى الله عليه وسلم بالعقول والأهواء، ولا ردها لقول أحد كائنا من كان. إذا الرسول قال قول، لا يجوز لأي إنسان أن يعارض هذا القول، سواء كان أميرا أو كان فقيرا، لا ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس من البشر. لا يجوز أن يقدم قول البشر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، هذا كان خليفة وكان عالم، جمع بين الأمرين، قال: لا رأي لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آرائك احتفظ فيها لنفسك، وافقت عقلك ما وافقت عقلك، هذا الأمر يخصك. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تقدم على الجميع. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وعن أبي قلابة رحمه الله قال: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دع ذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال. عباد الله، يجب على كل مسلم أن يحذر أيضا من نسبة حديث إلى رسول الله لم يثبت عنه، خصوصا مع سهولة نقل المعلومات عبر وسائل التواصل، فيجب التأكد والسؤال والبحث والتحري قبل نشر المعلومة حتى لا تكون مشاركا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدخل في الوعيد الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه، متفق عليه يعني في البخاري ومسلم. ومن تساهل في ذلك خشي عليه أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، رواه مسلم. عباد الله، إن من حفظ الله تعالى لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن هيأ لها رجالا ونساء يحملونها إلى من بعدهم وينقلونها كما جاءت، وعلى رأس هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوا لنا هذه السنة التي رأوها وسمعوها وشاهدوها من رسول الله، فالواجب معرفة فضلهم والترضي عنهم، فالطعن فيهم طعن في شهودنا إلى رسول الله، وهو طعن فيما يروونه وينقلونه إلينا من الدين، وكذا من بعدهم من التابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام وأهل الحديث الذين بذلوا الغالي والنفيس وقطعوا الفيافي والبلدان وأفنوا الأعمار والأبدان في حفظ السنة وفي نقلها وشرحها وترتيبها وتقريبها، فميزوا لنا الصحيح من الضعيف والصدق من الكذب، حتى جاءت هذه الأحاديث والروايات سهلة بين أيدينا مسطرة مدونة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل أو حامل فقه ليس بفقيه، رواه أبو داود. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها الأحباب، لقد اصطفى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برسالته وأرسله للعالمين إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم برحمته، وأوجب سبحانه وتعالى على الخلق طاعته، وقدم على محبة جميع الخلق محبته صلى الله عليه وسلم، وجعلها علامة على صدق الإيمان وقائدا إلى دخول الجنان وبلوغ الرضوان. وبالمحبة يتميز الولي الصادق من الدعي الكاذب، فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا تجلت فيه طاعته واتباع سنته حقا. محبة الرسول ما هو ادعاء، تحب الرسول تظهر سنة الرسول عليك في الظاهر والباطن وفي العمل وفي البيت وفي كل مكان، وبدون ذلك تكون محبته دعوة كاذبة. ولما كانت الدعاوى لا تغني شيئا ما لم يقم أصحابها أدلة ساطعة وبراهين قاطعة، كان لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليها من الآثار والمظاهر من القول والعمل التي هي برهان محبته وعنوان صدقه ومتابعته، ألا وإن من أجل مظاهر محبته عليه الصلاة والسلام وتقديم طاعته حسن اتباعه وتقديم طاعته على سائر البشر. أحبتي في الله، من محبة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره، وذلك يكون بالعمل بطاعته صلى الله عليه وسلم وبحسن متابعته والسعي لإظهار ملته ونصرة شريعته وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وعبادة الله بما شرع بعيدا عن إفراط الغالين وتفريط الجافين وعن الأهواء والبدع. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وأزواجه وأصحابه أجمعين. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم أعنا على حمل الأمانة وجنبنا الغدر والخيانة. اللهم اجمع على الحق كلمتنا واجعل في طاعتك قوتنا وألف بين قلوبنا وسدد ألسنتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك واجعل عملهما في طاعتك ورضاك، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى ووفقهما لما تحب وترضى، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأقم الصلاة.